بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أوعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حيث الكلام عن الإيمان بالرؤية. وقد سبق بيان معنى الإيمان بالأنبياء والرسل وكيف نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا وماهية هذا الإيمان ووجود هذا الإيمان بحيث أصبح ركنا من أركان الإيمان مع الإشارة إلى تاريخ الرسل ومكانهم ومؤهلاتهم وصفاتهم إلى أن بلغ بنا الكلام حول عصمة الرسل. ولقد نحن منزهون من كل ما يخل بشرفهم أو مروءتهم أو رسالتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبأنه ما وقع منهم من هلاك إنما كانت قبل النبوة بمثابة الصغائر التي وقعت نسيانا عن غير عمد ولا إصرار أو كانت اجتهادا أو تأويلا. وما كان تأويلا أو اجتهادا يقع بعد النبوة أيضا. وهمات هؤلاء الأنبياء والرسل لعلو مقامهم وعظم منزلتهم يعدونها ذنوبا ولربما عبروا عنها بالخطايا. والله عز وجل يعاقبهم عليها ولربما ذكرها باسم المعصية أو الذنب لتكون امتحانا لنا وفتنة كيف نتعامل مع هذه الآيات. هل بما يتناسب مع مقام النبوة الطاهر أو أننا نزل كما زل المستشرقون والمستغربون وأكبروا من هذه الهنات وسرقوا عليها الابواب والتقصوا من قدر الانبياء، الا فلعنه الله على الظالمين. ولذلك كنا نستبين هذه الهلات ونتبين هذه التأويلات. ففي درسنا السابق كانت لنا وقفات مع نبي الله آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حيث الآية الكريمة وعصى آدم ربه فغوى، وبينا ما هي تلك المعصية، أنها كانت بإخوان وإخراج من إبليس عليه لعنة الله، حتى ذل آدم تلك الذلة. ولذا عبر الله عز وجل بهذا المعنى، فأذلهم الشيطان عنه. لكن القرآن بصريح العبارة بين أن هذه الذلة أو الهفوة أو المعصية الصغيرة التي كانت قبل النبوة لم تكن من آدم عمدا ولا إصرارا ولا على شاكلة معصية إبليس من قريب أو من بعيد، وإنما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأنه لما أدرك خطأه سرعان ما تاب إلى ربه وعبر عن هذا الخطأ لأنه ظلم نفسه، فتاب مع زوجه فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبين ربنا عز وجل أنه اجتبى آدم بعد ذلك، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهلك. وانتقل من الحديث من آدم إلى نوح عليه السلام في قصته مع ابنه، وحيث غلبته عاطفة الأبوة بصورة جعلته يتأول أو يفهم وعد الله عز وجل بما يتفق مع هذه العاطفة، حيث وعده الله عز وجل بنجاته مع أهله، فرأى يقول: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وكان نوح عليه السلام قد غفل عن أن المراد بأهله هم المؤمنون، وأن ابنه هذا وإن كان من أهله لكن هذا في النسب، وقد انقطعت صلة النسب بانقطاع الصلة الإيمانية، فالنسب بين المؤمنين هو نسب الإيمان وليس النسب المرتبط بالعروض ولا بالقبيلة. ولذلك أعلنه الله أنه ليس من أهله: لقد انقطع نسبك به وانقطع نسبه بك باختياره الكفر على الإيمان، وهذا هو عمله غير الصالح، إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح كونه يختار الكفر على الإيمان. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. وهنا أدرك نوح عليه السلام أنه ما كان ينبغي أن يغيب عنه هذا الفهم، وهو النبي المجتبى والرسول المصطفى، فكيف غلبته عاطفة الأبوة بحيث يظن أن صلته بابنه لا تزال قائمة مع أنه تنقطع الأحساب والأنساب باختلاف الدين، وأن الولاء والبراء مرتبط بالإيمان والكفر، فالولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفران، ويجب أن يكون الحب في الله والبغض في الله. فلما أدرك نوح عليه السلام أن هذه المعاني أو أن شيئا منها قد فاته بحكم عاطفة الأبوة، راح يغتفر إلى ربه عز وجل ويسارع بالإنابة إليه والتوبة بين يديه، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وانتقل بنا الحديث من نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام، والذين تأولوا دعاء إبراهيم في قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا من باب هضم النفس، فما علمنا لإبراهيم خطيئة، وإنما كلما ازداد مقام الإنسان وعلت رتبته عند ربه ترى الهضوة عنده بمثابة الخطيئة، وهذا أمر معلوم يعبر عنه بقولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكلما ارتفع الإنسان في الرتبة والمنزلة، وهذا إبراهيم عليه السلام ليس نبيا فقط وليس رسولا فحسب، وإنما هو من أولي العزم من الرسل، كما أنه له رتبة الخلة فهو خليل الرحمن، ثم هو أبو الأنبياء، ثم هو من هو. فإذا ما بدرت هضوات من إبراهيم فإنه يعبر عنها بكلمة خطيئة، وإلا فليس لإبراهيم ولا لغيره من الأنبياء خطايا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين، ثم عرجنا على ما جاء في الأحاديث من أن إبراهيم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه كانت له كذبات ثلاث، إنسان في ذات الله، والثالثة في قصته مع زوجه سارة. أما الأولى لما قال عندما سأله عبدة الأصنام من فعل هذا بآلهتنا، أو قولهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال ما فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كان ينطقون. وقد أدركت معي الحكمة في الدرس السابق أن كلام إبراهيم عليه السلام كان تهكما وسخرية ولم يكن كذبا، لأن الكذب أن تخبر السامع بخلاف الحقيقة أو بخلاف الواقع مع احتقار السامع بصدق ما تقول، وهم ما كانوا يعتقدون أبدا أن هذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يتحرك من مكانه ولا يحرك ساكنه، ما كانوا يظنون ابدا انه قام ونشط من مكانه وتحركت يده وامسك معولا ليحطم بقيه الاصنام الصغيره، انهم ما كانوا يظنون هذا، ولو كانوا يظنونه لكانت كلمه ابراهيم كذبه. ولكن كيف هم لا يرون انه يفعل، كيف هم يرون انه لا يفعل ثمه شيء من هذا. لذلك كان كلام إبراهيم عليه السلام في قوله بل فعله كبيرهم هذا على سبيل التهكم والسخرية. وضربنا له الأمثلة في كلام الناس كمن يسألك أنت فعلت هذا الشيء تقول له لا أنت الذي فعلت، وهكذا متهكما أو ضاحكا أو ساخرا، وليس هذا من كذب إنما هو من باب السخرية. ثم إن إبراهيم عليه السلام لما أبقى هذا الصنم الكبير أراد أن لا تموت القضية، وإنما من أجل أن يقول بعد قوله من فعله كبير هذا فاسألوه إن كانوا يمسكون، وتأخذ القضية مجراها على النحو الذي كفره القرآن وبينه ربنا الرحمن جل في علاه. وأما قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإنما عرض بالكلام، وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. أراد إبراهيم عليه السلام أن يوهمهم بأنه سقيم من أجل أن يتركوه ويمضهم إلى عيده، ليقوم إبراهيم عليه السلام بمهمته التي عقد العزم على أن يقوم به بعد أن حاول أن يغير المنكر بلسانه فلم يستطع، فعقد العزم على أن يغير المنكر بيده لتحطيم تلك الأصنام في الوقت الذي رآه مناسبا. لذلك قال له إني سقيم، وفي قوله إني سقيم يحتمل وجوها، أنه قال أنا سقيم من أفعالكم ومن معتقداتكم، مريض من هذا الحال الذي أنتم فيه، فهو سقم معنوي كحال الإنسان يرى أمورا لا تسره ولا تطيب خاطره، فتراه مهموما مبتئسا حزينا كأنه سقيم، ولو ظل على فراش المرض مسبوعا ما كانت هذه كآبته ولا تلك حالته بسبب ما رآه من سوء حال طلاب أو حال أبناء أو حال إخوة أو غير ذلك. فهذا معنى، أو لعله كان به سقم خفيف فقال له أنا سقيم من أجل أن يتركوه. وأيا كان هذا أو ذاك فإبراهيم عليه السلام كان يعرض في الكلام لعبدة الأصنام من أجل أن يقوم بمهمة المنوطة به، وهو الذي رفع راية التوحيد وهزم رأي الشرك والدليل. وما في قوله للملك عن زوجته سارة إنها أختي، فقد قال لزوجته إنها أخبرني أو سألني فأخبرته أنك أختي، وقد علمت أنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. قيل السبب في الإخبار لأنها أخته، إن هذا الملك من علم أن له أختا أو من علم أن له زوجة اختطبها، فأراد أن يوهمه بأنها أخته، وعبر بطريق العبارة في رواية قال فإنك أختي في دين الله. وقال بعض العلماء ولعلها كانت ابنة عمه وابنة العم يتوب عند العرب، يتوب عند العرب أن يقال عنها أخت كما يقال على العم أب، فيقال على ابنة العم بأنها كالأخت أو هي أخت، وكان سائغا هذا عند العرب ومعروف. وبعضهم قال ولعلها كانت أخته بالفعل قبل أن يحرم نكاح الأخوات، وقد علم أن هذا كان جائزا في شرائع سبقة نعلمه يقينا في قصة ابن آدم، ولربما جاءت آثار تدل على إباحة التزوج بنساء هن من المحارم عندنا في الشريعة الخاتمة. هكذا تساءلوا عن هذه الأمور، وقد بيناها بفضل الله عز وجل. وبقي في قصة خليل الرحمن إبراهيم مواقف أيضا تناولها المستشرقون والمستغربون بألسنة الحداد، وراحوا يتهمون نبي الله إبراهيم الذي رفع راية التوحيد، يتهمونه بالشرك وحاشاه، وهو الذي أثنى عليه رب الأرض والسماء لأنه ما كان من المشركين. وذلك في قصة عبدة الكواكب ومجارات إبراهيم عليه السلام لهم بقوله عن الكوكب هذا ربي، وكذا القمر والشمس في الآيات المذكورة في سورة الأنعام. وفيها يقول الملك العلام جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل الكلمات. نجد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبين عبدة الكواكب. الذين أثاروا الشبهة قالوا كيف يليق بإبراهيم عليه السلام أن يقول عن كل من الكوكب أو القمر أو الشمس هذا ربي؟ أليس هذا هو الشرك؟ وأمثال هؤلاء الأم والعمى يكون بالبصيرة قبل أن يكون بالبصر، وهؤلاء جمعوا بين الثنتين. ما نظروا لا لأول الآيات ولا لسياقها ولا لآخرها. في أولها يقول ربنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نحن الذين أريناه ونحن الذين علمناه. وفي نهاية الآيات يقول رب الأرض والسماوات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهي حجتنا لقناها لإبراهيم. إنها ليست حجة من عنديات إبراهيم، إنها ليست شبهة وقرت في نفسه. إن إبراهيم لم يشركها ثم تطور من شركه إلى التوحيد، وإنما هذه حجة لقنه الله عز وجل إياه. هنا يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وفي سورة الأنبياء يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فمثل هذا الذي أوتي رشده ولقن حجته يشرك بربه؟ إنما هو التنويع في أسلوب الدعوة من أسلوب المواجهة والمجابهة، أي في تكفير الأصنام، إلى أسلوب المداراة والمحاورة مع المواراة. يقول لهم يا قوم ما الذي تعبدون؟ يقول نعبد كواكب، نعبد تلك النجوم وهذه الشمس وذاك القمر. أي شيء تعبدون منها؟ نعبدها جميعا. هل عبدتم فيها الكبيرة دون الصغير؟ لا، هم يعبدونها. فإذا إبراهيم عليه السلام يتفق معهم على أمر، قل لهم شأن الإله أنه إذا ظهر لا يغيب. ليس من شأن الإله أن يظهر ويكبر يغيب، ليس من شأنه أن يكبر ويكبر، ليس من شأنه هذه الأشياء التي هي من شأن المخلوقات. أما الخالق فهو أعظم من هذا وأجل. ولذا لنتفق على أمر، الإله الذي يظهر نعتقد أنه ربنا، لكن شريطة أن لا يغيب. إن ظهر لنا قلنا هو ربنا، لكن بشرط أن لا يكفر ولا يغيب ولا نراه في صورة متغيرة، يكبر ويكبر ويتحرك ويسكن. وهم قبلوا هذا الشرط، فبدأ معهم بالتدرج من الأصغر إلى الأكبر. بدأ بالكوكب، ظهرت لهم النجوم، هذا قالوا نعم نحن نعبده على انه رب. قد يكون لعله لا يدل، لكنه رب. فلما نقل قال لا احب الاكل، اتفقنا على ان الذي ياكل لا يصلح ان يكون ربا. هناك عقليات من الناس لا يصلح معها النقاش الا بهذه الصوره. فلما نقل قال لا احب الاكل، قال نحن نعبد ما هو افضل، نحن نعبد القمر. من فضل ظهور القمر هذا ربي؟ قالوا نعم. مع ان ابراهيم عليه السلام وهو يقول هذا ربي ليس شرطا ان يكون على سبيل الاخبار، لانه فيه هذا ربي يكون سؤالا، يكون استفهاما بمعنى اهذا ربي، ولكن في لغه العرب التي افضل اللغات واعظمها يستعاض عن الهمزه باللهجه. فبدلا من ان تقول اهذا ربي تقول هذا ربي، ويقرب على انه سؤال. وانت في كلام العادي مثلا يسالك سائل او يكلمك متكلم، فانت لم تسمع منه فتقول له نعم، تستبعد. فأنت تقول له نعم هكذا، تشرئك برقبتك، تريد منه أن يسمعك وأن يفهمك، فيعيد عليك ما قال، فتقول له نعم. فكانت الأولى سؤالا وكانت الثانية جوابا. هذا إبراهيم يقول هذا ربي سؤال، ويقال هذا ربي على سبيل الإخبار فهو على سبيل المجاراة على الشرط الذي اجراه. الرب اذا ظهر لا يغلب، فظهر القمر. فلما اغلب قال لئن لم يهدني ربي، وتامل كلمه ربي هنا، بدا يعطيهم اشاره خفيفه على ان له ربا بخلاف اربابكم الباطله. فيقول لهم لئن لم يهدني ربي، ولو كان ابراهيم يعتقد ان هذا القمر او من قبل كوكب ربا له، فكان يقول لئن لم يهدني ربي، فبدا يعطي اشاره في سياق الكلام يفصل لها العقلاء ويدركها اولو الالباب. قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. إذا أن قال له عندنا ما هو أكبر، عندنا الشمس، هذا الإله الذي له منافع جمة، ظهرت الشمس وسألهم هذا أكبر آلهتكم؟ قالوا نعم، هذا ربي هذا أكبر. المهم لا يقين. فلما أفلت غابت بدأ يثني بالحقيقة كاملة. فلما نقل قال يا قوم على ما اتفقنا عليه أن الرب الذي يظهر ثم يغيب نحن لا نعبده ونتبرأ منه، يا قوم إني لئيم مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا لخالق السماوات لما فيها من شمس وقمر ونجوم، فكيف تعبدون هذه الكواكب وتنسون الذي فطرها وخلق السماوات والأرض وخلق الكون جميعا؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأت المناقشة والمحاجة وحاجه قومه. ماذا تقول؟ ازاي تبطل عبادة آلهتنا عبادة آلهتنا وكذا وكذا؟ تقول لهم ألم نتفق على أن الإله الذي صفاته صفات المخلوقين لا يعبد ولا يصلح أن يكون ربا؟ ها؟ أتحاجوني في الله وقد هداني؟ وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ بدلوا خوفوه بآلهتهم المزعوم. فقال له ولا أخاف ما أشركت. وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجة آتيناها إبراهيم على قومه. كلامه هذه بدايته، ذاك سياقه، تلك نهايته. أي وعده على إبراهيم عليه السلام أنه كان يجامل المشركين أو أنه كان ضالا في معرفة الحق والتوحيد إلى أن وصل في الأخير إليه. إن هذا لمقتحم عظيم. فهذه أيضا ذكروها عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذلك التسليم. وراحوا يزعمون أن إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله عز وجل. كيف؟ وأي؟ قالوا في هذه الآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم يقول رب أرني كيف تحيي الموتى. فهذا شك من إبراهيم في قدرة الله عز وجل. هذا كلامه، بل تلك غيبته لجهلهم باللغة ولجهلهم بالاسلوب وبحال المتكلم. ابراهيم يشك في قدرة الله. اذا فمن الذي لا يشك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يبين هذا المعنى قال نحن اولى بالشك من ابراهيم. عند إبراهيم عليه السلام لا يقع منه شك، وإن شك أحد فليشك أحد غير إبراهيم. أما وإنه لم يقع شك من إبراهيم فإنه لا يقع شك منا نحن أيضا. والحديث وهو في صحيح البخاري الذي قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفي الشك عن إبراهيم، لأنه إن وقع شك يقع منا ولا يقع من إبراهيم. وفي ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وما يسمى بهضم النفس لبيان فضل الأنبياء والرسل. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنت أنا لم أشك فكيف يشك إبراهيم؟ فهذا إبراهيم عليه السلام وهو يقول رب أرني كيف تحيي الموت. إنه لم يقل هل أنت تحيي الموتى؟ لو قال هذا لصح قولهم أن إبراهيم شك. لو قال هل أنت تحيي الموتى لكان شكا أو يحتمل الشك، لكن إبراهيم عليه السلام آمن وأيقن بأن الله يحيي الموت، ولكنه راح يسأل عن الكيفية. رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني أريد أن أنتقل من علم اليقين الذي أنا عليه إلى عين اليقين. وهذا تجده عند الأنبياء من باب الترقي في الدرجات. أرني كيف تحيي الموت. لو كان كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام هنا بمثابة الشك، إذا يكون وقع الشك من موسى عليه السلام وهو يكلم ربه ثم يطلب منه رأيه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. لو كان طلب موسى رؤيا من الله عز وجل على المعنى الذي ذكروه، إذا موسى يشك في وجود الله، لذا قل له أنت إذا كنت فأرني. إنما المسألة موسى عليه السلام ألم أحس بلذة المناجاة والكلام مع الله، فأراد أن ينتقل من لذة المناجاة إلى لذة الرؤية، فقال رب أرني أنظر إليك. لم يقل الله عز وجل له لم أرى، وإنما قال لن تراني، يعني بحالك هذا وهيئتك تلك لا تستطيع رؤيتي. سأضرب لك مثالا بالجبل في قوته وشموخه ومسوقه، إن تحمل رؤيتي تحملت أنت يا موسى على الرغم من بشريتك وضعفك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فخلق موسى لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله جل في علاه. إذا طلب إبراهيم عليه السلام الرؤية، رؤية الكيفية من الله عز وجل، ليست شكا وإنما هو ترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. أي كيف تحيي الموت؟ طريق عمل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. سبحان الله، قضية مفروغ منها. أولم تؤمن؟ قال بلى. اللهم إلا إذا كانوا فاهمين بلى بمعنى لا، يبقى لا هو البلى، لأنه معروف في اللغة الإجابة على سؤال منفي ما تقولش نعم، تقول بلى. ألم أقل كذا؟ يقولون نعم إذا قلت. ألم أقل كذا؟ بلى قلت. يبقى هي الإجابة الصحيحة. فإن قال أولم تؤمن؟ قال بلى. ولذلك في الآيات المبشرات في القرآن الكريم في الأكثر بشارة أو آيات الرجاء، لما سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدوه مثلا آخر، أي الآيات في القرآن أكثر رجاء؟ قال ابن عمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس ولكني أرى أن أكثر الآيات رجاء في كتاب الله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، رضي الله من إبراهيم به البلاء، لم يصدر منه الأدلة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما وجه طمأنينة القلب؟ من سياق الآية ومن حال إبراهيم أنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى علم اليقين. وفي غير الآية ذكرت آثار أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أنه قد اتخذ خليلا من خلقه يحيي الله على يديه الموتى، فرجى إبراهيم أن يكون هو الخليل. وبقيت الآية العلامة الدالة على تلك الخلق. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي هل أنا الخليل الذي اخترته من خلقك ومن عبادك ليكون خليلا لك فأنعم بذلك نعيما ليس لأحد من خلقك، أم أنك اخترت خليلا غيري؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي. فذكر الآية إبراهيم عليه السلام صاحب وراية التوحيد الذي أثنى الله عز وجل عليه ثناء ليس لأحد غيره من الخلق ولا للأنبياء والرسل. إن الله عز وجل قال في حق إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كما قال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا يثني على نبيه إبراهيم ويأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة أبيه إبراهيم، أفيكون عندنا شك في أن إبراهيم عليه السلام زل أو أخطأ؟ وكيف يكون هذا وهل تذكر هذه الآيات؟ وعلى النحو الذي فهمه الجهلة والمغرضون ثم يأمرنا الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم ويمدح إبراهيم بأنه كان أمة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. لا، مثل هذا لا ينبغي ولا يكون ابدا، وانما هذه شكوك المغرضين. واذا اراد الله نشر فضيله طويا اتاح لنا لسان حسن. انتقل بحضراتكم مما ذكر وأثير حول نبي الله إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى حفيده يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وحيث القصة المشهورة والآية التي يفصل السؤال عنها والتي استقبلها المغلوبون من أعداء الإسلام من الخارجين عنه أو من المنتسبين إليه في أن يجعلوا منها قصة وفيلما وسيناريو، مع أن الله عز وجل ما ذكر هذه الجزئية في قصة يوسف عليه السلام إلا ليضرب المثل للشباب خاصة وللناس عامة بعفة يوسف عليه السلام تلك التي بلغت الذروة والقمة في الكمال. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآيات والشاهد منها مصدر الشبهة فيها ولقد همت به وهم بها. والمعلوم أن امرأة العزيز همت ليوسف هم فاحشة ولم يقف الأمر عند حد الهم فقط بل تعدته إلى العزم والفعل والإجبار والإرغام والإلزام. فهي التي اختارت التوقيت المناسب لتطرد من عندها من خدم وحشد ثم تتزين بكامل زينتها وتتهيأ كما تتهيأ المرأة لزوجها وتغلق الأبواب وتبالغ في إغلاقها. فلم يقل القرآن وغلقت بل قال وغلقت غلقت الأبواب وأبقت الستور وتهيأت ليوسف التي ملك عليها شغاف قلبها حبا ثم طلبت منه الفاحشة. هذا أمر مفروغ منه بالنسبة لامرأة العزيز ومثله متوقع من نساء هذه صفاتهن وتلك أوضاعهم زوجة حسناء لرجل أثنى ثم هو مشغول في وزارته. فكلمة العزيز أي كبير الوزراء، رئيس الوزراء، مشغول بمهام. ثم بلغ به السن مبلغا، أهمل بيته، ترك في البيت خدما وحشما. من بين هؤلاء شاب في منتهى قوته، في ريعان شبابه، في غاية الصبا والوضاءة والجمال، يضرب به المثل في الجمال على كل حال. وكثيرون يظنون أن من يستأجرون عندهم أو يكونون عبيدا لديهم ليست فيهم طبوة الرجولة ولا طبوة الشباب، لا، هم شباب وهم رجال، ولكن في وسط معين من الأوقات العالية ينظرون إلى هؤلاء الناس نظرة أنه ماذا يمكن أن يفعله عبد مع سيدته أو خادم مع مخدومته، لكن العبد لم يفعل شيئا ولكن السيدة هي التي فعلت. ولقد همت به هذه القضية مذكورة في تفسير الآيات مفروض منها، لكن ما معنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ ليقول عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين ما تركوا نبيا إلا وقد سقطوا قدره. وفي حديث التوراة المحرفة عن اليهود عند في حديث عن الأنبياء والرسل ما يجعلك تتخيل أنك تقرأ قصص أبطال أفلام أو قصص عصابات المافيا أو عصابات شيكاغو، اتهام بالسرقات، اتهام بالنصوصية، اتهام بالزنا، اتهام بالغدر، بالخيانة. ولذلك هذه صفات اليهود لأنهم يقول إن كانت هي صفات الأنبياء فلماذا لا تكون بصفات بقية البشر؟ يعني الأنبياء الأمة قدوة على تلك الشكل، فكيف بحال بقية الناس؟ فالإسرائيليات نقلت في الآية كلاما عجيبا، طبعا نقله المستشرقون وردده المستغربون، ولذلك قالوا هم يوسف بالفاحش. لماذا؟ لأن الإسرائيليات تقول هم يوسف بالفاحشة، بل فهذا وصل إلى مرحلة تقارب الفعل. فكل الإسرائيليات فجالت أو راجع يوسف امرأة العزيز حتى إنه نزع ثيابه، بل بأسلوب الرواية الإسرائيلية وحل سرواله. الإسرائيليات تقول هذا يتخطفها المستشرقون، والمرضى مرضى القلوب من المستغربين الذين ترقت أمخاخهم على موائد أهل الكفر في بلاد الرب، فقل هم يوسف بالفاحشة وما كان ليوسف أن يهم بالفاحشة وهو نبي الله المعصوم. لكن الإسرائيليات تتابع لأنه وهم بها خلاص أوشك أن يقع في الجريمة لولا أن رأى برهان ربه. ماذا تفسير برهان ربه عندهم؟ يقولون رأى أباه يعقوب رعاف على إصبعه ثم يضربه، فلما ضرب يعقوب يوسف أضاع منه شهوته، فهذا الغرة أنه رأى مكتوبا على الجدار ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيل. وفي رواية عنده أيضا أنه رأى جبريل وقد تنزل في هذا الوقت يقول يا يوسف أنت مدون في سجل الأنبياء وتفعل فعل السفلاء، فاستحيا يوسف وابتعد عن امرأة العزيز. كل هذا كلام تاريخ، تفاهات وإسرائيليات مذكورة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هكذا تقول الآية. لكن ألا ننظر إلى السياق؟ خلي عن السياق الآن، وإنما ننظر في هذه الآية. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. جاء في كتب قصص الأنبياء أن زوجة العزيز لما غلقت الأبواب وتهيأت ليوسف وطلبت منه الفاحشة تأبى وامتنع واعتصم بالله بل استعصم، فرأت كتابا وشموخا من رجل او شاب لا يعدو الا ان يكون عبدا عنده، تأمره فيسمع ويطيع، ينفذ الامر ولو كان قطعا، فاذا به يتبع التبديل فتستغل سلطانها وهي السيدة، سيدة مصر الأولى آنذاك، فإذا بها تحاول أن تضرب يوسف لترغمه على ما تريد، فأخذته عزة نفسه. كيف وهو ابن الأنبياء من سلالة طاهرة يصل به الحال إلى أن يضرب وفي أمر هو في غاية الفحش والنكارة، أن امرأة تطلب منه الفاحشة فيتأبى وتضربه، فهم يوسف عليه السلام بأن يضربها من باب رد العدوان والمعاملة بالمثل، لكنه أثناء همه برد الضرب يقول لنفسه لكنها سيدتي، وهي وإن وصلت إلى هذا الحال ومن الشهوة الهائجة مع شهوتها الحيوانية إلا أنها زوجة رجل أكرمه وأحسن مثواه وأحسن صنعا معه، فليكن إكراما لزوجها ألا يرد لها الضرب ولا يعاملها وألا يعاملها بالمثل في الوقت الذي أحس فيه باقتراب سيده بمجيئه وسمع خط نعاله تقترب من الباب، لذا لاذ بالفرار واسترق الباب، وعند جريه ليخبر سيده او ليلقن نفسه او ليبتعد عن ضرب سيدته هي تجذبه اليها جذبة قوية مع عنف الشهوة التي تمكنت من كل أوصالها وأعضائها، فإذا بها تقطع قميصه من الخلف ويمضي سياق الإسقاط. إذا هم بها ليضربها فعدل عن ذلك فنادى بالفرار إذ رأى برهان سيده أي أحس بمجيء سيده فاتبع قلبه هذا معنى وهو معقول والسياق يحتمله. المعنى الثاني وهم بها لولا أن رأى برهان ربي أي هل وقع من يوسف هم علمنا أن الأمر بالفاحشة قد وقع من امرأة العدل ولم يقف عند حد الهم حتى تعداه إلى الخطوات التي بعده. وفي لغة العرب أي أمر أو أي فعل له خطوات خاطر يمر بالإنسان وقد يسمى حديث النفس. هذا الخاطر أو حديث النفس هو الأب بداية أي فعل الهم. فإذا تأكد عند الإنسان عزم فإذا عزم فعل فهي خطوات هم وعزم وفعل. ليس الهم كالعزم وليس العزم كالفعل. على افتراض أنه وقع هم من يوسف قال البعض إن الذي يتخيل ما عرضه القرآن من سياق في أن امرأة كامرأة العزيز رئيس وزراء مصر بما أوتيت من منصب وجمال ثم تهيأت بما تستطيع التهيئة والتزين ثم غلقت الأبواب أغلقت الستور راحت تأمر عبدها ليباشرها يمكن في ظلال هذه المشاهد أن يقع خاطر أو أن يمر من يوسف حديث نفس الذي عبر عنه القرآن بالهم. لكن هذا الهم الذي هو بمثابة الخاطر الذي يمر سريعا أمام العين أو يمر بخاطر الإنسان يدور بخلده انتهى في التو واللحظة وهو يقول ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالرب لم يتعدى حديث النفس أو الخاطر وذلك لأن الله عظمه لأنه مدون في سجل الأنبياء. فبرهان ربه أنه معصوم لأنه نبي ولا يمنع أن يقع منه الهم الذي هو الخاطر أو حديث النفس. ومثل هذا ليس سيئة في حق يوسف بل هو الواقع والحسنة. واقع لأن يوسف بشر قبل أن يكون نبيا وأما الحسنة فيه فإنه مع هذه الملامسات والأمر بالوقوع في الزنا يستعصم يوسف ويقول ما عاد الله ويترك المعصية مع توفر كل أسبابها وإنما تركها لله ومن أجل الله خوفا من الله. فهنا يقول لنا الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ملائكتي إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها أي من أجلي فاكتبوها له حسنة. ما دامت المسألة لم تخرج عن حيز الهم ثم تركت من مخافة الله، تركت لأجل الله، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشر حسنات. إذن هم خاطر حديث نفس يدور بخلد يوسف في أمر بين القرآن هيئته ومشهده وثيابه، ثم يعطف ويعرض ويستعصم ويعلن معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إن هما كهذا الهم يكون حسنة في حق يوسف وليس سيئة. كيف وذلك التفسيرات يبين أنه ليس ثمة شيء من هذا، أن يوسف لم يقع منه هم إطلاقا. كيف؟ ألا تقول وهم بها؟ نعم، لكن قالت وهم بها لولا أرنا برهان ربه. لولا في لغة العرب حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. تقول لولا زيارتك لي لزرتك، فبوجود زيارتك لي امتنعت زيارتي لك. وفي كتاب الله عز وجل في قصة أم موسى، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى وأين لها، إن كانت لتبدي به لتقول هذا ابني، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ومعناه الشاهد لما ربطنا على قلبها لم تبدي به. كيف؟ فإن هذا من قوله لولا الذي حرف امتناع لوجود، لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرت الأمر إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هنا يقال لولا أن رأى يوسف برهان ربه لهم بامرأة العزيز. أما وإنه رأى برهان ربه الذي هي العصمة في حياته المسبوقة مع نبوته المعروفة في سلالة هؤلاء الأنبياء بوجود هذا البرهان المتمثل في النبوة وما يتبعها من عصمة، لم يقع هم من يوسف بتة، ويكون في الجملة تقديم وتأخير. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. أما وإنه قد رأى برهان ربه فإن يوسف لم يهم بامرأة العزيز في شيء. وبعيدا عن هذه التفسيرات أقول إذا قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، في نفس الآية يقول الله عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم، لم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء، بل فرضنا السوء والفحشاء عنه فلا يعرفان له طريقا ولا يقتربان منه بحال. ثالث بين ان يقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، وبين ان تكون الايه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم ماذا؟ انه من عبادنا المخلصين وليس المخلصين، لان المخلص قد يقع منه الهم وتقع منه المعصيه، لكن المخلص المتقى المجتمع المخلص هذا المصفى القليل النادر هذا لا يقترب منه السوء والفحشاء، كما لا يمكن ان يوسوس له ابليس. ومن اين يمكن ان يقع الناس في المعاصي؟ اما بوسوسه من ابليس، واما بسوء من النفس الاماره بالسوء. اما النفس الاماره بالسوء فقد قال الله عنها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. اذا فليس النفس يوسف من الاماره بالسوء، والآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ليست على لسان يوسف وإنما على لسان امرأة العزيز، والذين زعموا أنها على لسان يوسف كذبوا، وكيف هو الذي لا يزال في سجنه وطلب من الملك ما له النسوة. إذا أما الإنسان بفاحشة فمن نفس أمارة بالسوء، نفى الله عن يوسف بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أو من وسوسة من إبليس الذي أقسم لرب العزة جل وعلا قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوثق بشهادة الله إنه من عبادنا المخلصين، فالشيطان لا يستطيع أن يقترب من يوسف لأنه من المخلصين. فيوثق بريء بشهادة الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بريء بشهادة الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والذي يريد أن يتهم يوسف لينظر أهو من حزب الله الذي برأه أم من حزب الشيطان وقد برأه. إن الآيات فيها أمر رب الأرض والسماوات، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم سبعت الآيات تبين القصة وراودته الذي هو في بيته. هذه مقدمة القصة، هذه شهادة ربنا جل وعلا ليوسف. ثم ها هو يوسف، ما طلبته امرأة العزيز إلا وقد قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما قال أمام الملك قال هي راودتني عن نفسي. إذا نحن ذكرنا شهادة رب الأنام جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، وفي المقابل ما فهمناه من شهادة إبليس الذي أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ويوسف من المخلصين. ثم أهي شهادة يوسف لنفسه بشهادة الله أيضا قال معاذ الله ولما قال هي راودتني عن نفسي. ثم نأتي إلى صاحبة القصة امرأة العزيز ماذا قال في كلام النسوة لما بدأ نسوة الوزراء له فرصة على زوجة كبير الوزراء ومع مين؟ مع عبد عندها. فبتشوف حد كده يعني حسب لك شرف منصب امرأة العزيز تراود فتاة عبدها تراود فتاة عن نفسه قد شرفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأحضرت التفاح الذي يقطع في السكاكين وآتت كل واحدة منهن سكينا وهيأت المنظر والجلسة وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن يجوا لا تقطعوا التفاح ولا تقطعوا أيديهم فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اسمع الشهادة بعد شهادة زليخة امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمت الذي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستقم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين. في موقف ثالث وامام الملك قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب اي في الوقت الذي كذبت عليه في الشهاده امام زوجي وامام قريبي انا الان لن اخونه بالغيب وهو غائب عني في سجني ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهديك الى القائلين. ثم مررت قطعها وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فتلك شهادة امرأة العزيز. أما شهادة النسوة فقد سمعتها في السياق الأول وهن يقولن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قل هذا ثناء ووصف وتسبيح. لكن لما استدعاهن الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه لم يقلن ما علمنا عليه سوءا بل جنس السوء ما علم عنه من قريب ولا من بعيد ما علمنا عليه من سوء. فهذه خامس الشهادات. اما سادسها فشهادة قريبي زوجة العزيز وشهد شاهد من اهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر هي لجيبها الورق تعال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اتضحت الحقيقة أمام الزوج المسكين فراح يسأل قال يوسف أعرض عن هذا. هذه السادة السابعة. يوسف عارف ان هذا يعلق، ارفع على الخبر مجهول، ما تقولش حاجه احسن سمه فضيحه سياسيه زي مرض البيت الابيض، ارفع على الخبر مجهول، اعرض عن هذا اسقط وبطل امراتي وبابتسامه صفراء. نحن استغفري لذنبك. شوف الرجل لما يكون ملوك، لما يكون زيون يوسف، انت ايه مهمتك؟ اعرض عن هذا اسقط، ما تقولش جيش الدين، وانت استغفري لذنبك يوسف واعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ثامن الشهادات الملك الاول سيدنا يوسف رؤيا ائتوني به، يقول للرسول ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. تبدا اجراءات قضيه ومحاكمه وتجهد النسوة وتجهد امرأة العزيز وتظهر البراءة. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. مثل هذا لا بد وان يستقى ولا بد وان يترقى ولا بد وان يكون له مكانا ومكانة. استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. فيوسف كان من المحسنين، وهو الذي قال لاخوته لما قالوا والله لقد اثرك الله علينا ان كنا الخاطئين. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان اعظم قضيه من القضايا تحتاج الى اربع شهادات او اربع براءات، وهذه ثمانيه براءات. هذه ثمان براءات ذكرها ربنا في قصه العفيف يوسف ليعلمنا كيف تكون العفة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العفاف والشرف والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، اغفر لنا ذنوبنا، صلح قلوبنا، استر عيوبنا، اهد زوجاتنا، بارك في اولادنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.